بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في الدرس الثامن من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن نشرح هذا الدرس في سنة 40 و400 وألف، والكلام فيه موصول بما بدأناه في الدرس السابق عن المفعول به، إذ بقي في المفعول به مسألة وهي الكلام على حذفه وحذف العامل فيه. وقد ذكرنا أول مسألة في الدرس السابق، فقلنا إن المفعول به وكذلك العامل في المفعول به يدخل في الحكم العام في الحذف، إذ كل ما كان معلوما يعني دل عليه دليل فإن حذفه جائز، فلهذا إذا دل على المفعول به دليل جاز حذفه، وكذلك العامل الناصب للمفعول به إذا دل عليه دليل جاز أن يحذف. فمن حذف المفعول به لوجود الدليل عليه أن تقول محمدا، بل أن تقول أكرم لمن قال لك ماذا أفعل بمحمد، وقولك أكرم تعني أكرمه، ولكنك حذفت المفعول به. وإذا قيل لك ماذا تفعل بالكتاب الذي عندك، فقلت أقرأ تعني أقرأه، فقد حذفت المفعول به أيضا. ومن ذلك شواهد كثيرة ذكرنا شيئا منها في الدرس السابق، كقوله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في قوله ما ودعك ربك وما قلى، أي ما ودعك وما قلاك، فحذف المفعول به مع قلا لدلالة المفعول به المذكور في ودعك. وكذلك في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك، فهذا حذف المفعول به. وأما حذف العامل في المفعول به فأن تقول محمدا في جواب من قال لك من أكرم تعني أكرم محمدا، فحذفت العامل وأبقيت المفعول به. وكقولك الكتاب لمن قال لك ماذا أقرأ تعني اقرأ الكتاب. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، أي قالوا أنزل خيرا، فخيرا مفعول به والعامل فيه محذوف جوازا لدلالة قوله ماذا أنزل ربكم على هذا العامل المحذوف. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر لوطا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة، أي ولسليمان سخرنا الريح عاصفة. وهكذا فكل ما كان معلوما من المفعول به ومن عامله جاز حذفه. وكل الحذف السابق هو من باب الجواز، فيجوز أن تحذف ويجوز أن تذكر وتصرح. ويجب حذف العامل في المفعول به في مواضع، فمواضع وجوب الحذف هي التي يجب أن تستقصى وتعرف، أما الجواز فإنه داخل في القاعدة العامة التي ذكرناها، وهي جواز ما حذف ما كان معلوما. أما وجوب حذف العامل في المفعول به فله مواضع، منها أبواب تذكر في النحو وينص على أن الفعل فيها واجب الحذف، منها باب الاشتغال كما في قولك محمدا أكرمته، لأن التقدير أكرمت محمدا أكرمته، ولكنك تقول محمدا أكرمته، فمحمدا مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل المتأخر المذكور، وهذا يسمى باب الاشتغال، كقوله سبحانه وتعالى والسماء وضعها والأرض وضعها للأنام، قال والأرض وضعها يعني وضع الأرض، قال والأرض بعد ذلك دحاها يعني دحى الأرض دحاها. فهذا الاسم المنصوب المتقدم هو مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المتأخر المذكور. وكذلك في باب التحذير وفي باب الإغراء وفي باب الاختصاص، هي أبواب نحوية يذكر فيها أنها مفاعيل بها وأن ناصبها محذوف، محذوف وجوبا في مواضع تفصل في هذه الأبواب، كقولك الصلاة الصلاة هذا إغراء تغري بها بمعنى إلزم الصلاة الصلاة، إلا أنه لا يجوز التصريح بالفعل، يجب هنا الحذف لأنك كررت قلت الصلاة الصلاة فتحذف. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة وما ملكت أيمانكم، أيضا حذف الناصب لأنه عطف. ومما يجب فيه حذف العامل الناصب للمفعول به ما جاء من ذلك في الأمثال، كقولهم الكلاب على البقر، الكلاب على البقر يعنون أرسل الكلاب على البقر، ومعلوم أن الأمثال لا تغير، فلهذا وجب أن تقال كما هي بحذف الفعل الناصب للمفعول به. فالخلاصة أن المفعول به إن كان معلوما جاز حذفه، وكذلك العامل الناصب للمفعول به إن جاز إن كان معلوما جاز حذفه، إلا أن حذفه يجب في مواضع قليلة وقد ذكرنا أهمها. ونريد أن نذكر الآن شيئا من الأمثلة والشواهد التي نطبق عليها شيئا مما ذكرناه، ولكن ذلك بعد هذا الفاصل بإذن الله، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ننظر في هذه الأمثلة والشواهد ونطبق ما كنا درسناه من قبل عليها. قال سبحانه وتعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، هذه الآية شاهد على ماذا؟ شاهد على حذف العامل في المفعول به، لأن التقدير قالوا أنزل خيرا فأبقى المفعول به المنصوب وحذف العامل الناصب للمفعول به. ومن الأمثلة قولهم إذا دعوت الجبان للنزال فهل يستطيع، أين المحذوف هنا؟ المحذوف المفعول به في قولك فهل يستطيع، يعني فهل يستطيع ذلك، يعني فهل يستطيع النزال، فحذفت المفعول به لدلالة ما سبق عليه، فالحذف هنا جائز. وفي الآية السابقة أيضا حذف جائز. ومن ذلك قولك إذا سئلت عن أمر تجهله لست أدري أو لا أدري، التقدير هنا لا أدريه أو لست أدريه، فحذفت المفعول به لدلالة السؤال عليه. ومن أمثال العرب قولهم حشفا وسوء كيلة، وهذا المثال يقال لمن جمع سيئتين، فتقول له أحشفا وسوء كيلة، يعني أجمعت بين هذين الأمرين السيئين، أن يكون التمر سيئا حشفا ومع ذلك تسيء الكيل، وهذا المثال من أمثلة العرب لا يغير، والتقدير أتجمع حشفا وسوء كيلة، أتجمع هذا الفعل الناصب للمفعول به وحشفا مفعول به. فهذه بعض الأمثلة التي طبقنا عليها ما ذكرناه من حذف المفعول به وحذف العامل في المفعول به. وهذا هو آخر الكلام على المفعول به، لنتوكل على الله ثم ننتقل إلى المفعول الثاني من المفاعيل الخمسة، وهو المفعول المطلق. المفعول المطلق، المفعول المطلق، المفعول المطلق في تعريفه سهل وواضح، بل قد يكون أسهل المفاعيل أو من أسهل أبواب النحو، لأن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، هو المصدر المنصوب بعد فعله. وقولنا في التعريف المصدر يعني أن المفعول المطلق لا يكون إلا من المصادر، والمصادر نوع من أنواع الأسماء. إذن فالمفعول المطلق لا يكون من الأفعال ولا من الحروف ولا من الجمل ولا من أشباه الجمل، وإنما يكون من الأسماء فقط، ولا يكون من جميع الأسماء، وإنما يكون من نوع معين من الأسماء، وهو المصدر. فما المراد بالمصدر؟ المصدر هو التصريف الثالث للفعل، هو التصريف الثالث للفعل، فكل فعل يأتيك صرفه ثلاثة تصريفات، تجد أن التصريف الأول هو الفعل الماضي، والثاني الفعل المضارع، والثالث هو المصدر. تقول ضرب يضرب ضربا، فضرب فعل ماض ويضرب فعل مضارع، وضربا هو المصدر. وتقول جلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهابا. انظر وتأمل تجد أن المصادر تأتي على أوزان مختلفة، ولكن العربي لا يكاد يخطئ في أوزان المصادر، فأوزان المصادر من الأشياء التي بقيت سليقة العرب فيها سليمة إلى حد كبير. تقول خرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا. انظر كيف يأتي المصدر مع فعله. هذا التصريف الثالث هو المصدر، والمفعول المطلق لا يكون إلا من المصادر، لكن ليس كل مصدر يكون مفعولا مطلقا، لأن بقية التعريف يقول هو المصدر المنصوب بعد فعله، فلا بد أن يكون هذا المصدر منصوبا، ولا بد أن يقع بعد فعله، كقولك حفظت القرآن حفظا، فحفظا مصدر منصوب بعد فعله حفظا. وتقول قرأت القرآن قراءة خاشعة، وفهمته فهما دقيقا. تقول جلس محمد جلوسا طويلا، جلوسا، أو جلس محمد جلوس المؤدب. تقول أدرس دراسة متأنية، أو أدرس دراسة المجتهد. قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، تكليما مفعول مطلق لأنه مصدر منصوب بعد فعله. قال ورتل القرآن ترتيلا، وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا، وهكذا. فالمفعول المطلق في تعريفه اللفظي سهل، هو المصدر المنصوب بعد فعله. أما في معناه فقد ألمحنا إلى ذلك من قبل، ونزيده الآن بيانا، فنقول المفعول المطلق في الحقيقة هو مفعول الفعل، هو المفعول، هو الشيء الذي فعله الفاعل. فأنت مهما قلت جلست فمعنى ذلك أنك فعلت الجلوس، جلست يعني جلست جلوسا، لست جلست أكلا. ومهما قلت ذهبت يعني فعلت الذهاب، فالذهاب هو المفعول، يعني الشيء الذي فعله من ذهب. وهكذا. ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن المفعول المطلق في الحقيقة هو مفعول الفعل، فمهما قلت قرأت فمعنى ذلك أنك فعلت قراءة، ومهما قلت صليت فمعنى ذلك أنك فعلت الصلاة. فلهذا يسمونه المفعول المطلق، يعني المفعول الحقيقي للفعل، هو المفعول الذي لا يحتاج إلى تقييده بحرف من حروف الجر. فإذا قلت جلست جلوسا، الجلوس هو مفعول جلس، يعني هو الشيء الذي فعله من فعل الجلوس، وليس الجلوس هو الذي وقع عليه الجلوس، أو وقع فيه الجلوس، أو وقع له الجلوس، أو وقع معه الجلوس، بل الجلوس هو مفعول جلس، يعني الشيء الذي فعله من فعل الجلوس، فهو المفعول الحقيقي المطلق. فإن قلت طيب فهمنا ذلك، فهمنا أن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفعل، فمعنى ذلك مهما قلت جلس يعني جلوسا، ومهما قلت ضرب يعني ضربا. فإذا كان الأمر كذلك فنسأل ونقول طب ما فائدة المفعول المطلق؟ لأنه معلوم إذا قيل جلست يعني جلست جلوسا، ما يفهم أنه جلست أكلا أو جلست ذهابا أو جلست يعني جلوسا. طب ما فائدة جلوسا حينئذ؟ ما الفائدة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ معلوم أنه كلم يعني كلمه تكليما، فما فائدة المفعول المطلق إذا كان هو الفعل؟ فالجواب عن ذلك أن نقول إن المفعول المطلق له فوائد، له أغراض يقصد إليها المتكلم، وهي على ثلاثة أنواع. فوائد المفعول المطلق أو أغراضه، بعضهم يقول أنواعه أو أقسامه، هي الفوائد والأغراض التي من أجلها يستعمل المتكلم المفعول المطلق. الفائدة الأولى بيان نوع الفعل، بيان نوع الفعل. فالفعل له أنواع كثيرة، وقولك مثلا مشى، المشي أنواع كثيرة. فإذا قلت مشى محمد فقط يعني بيّنت فقط أنه فعل المشي، لكن أي نوع من المشي فعله ما تبين. فيمكن أن تبين النوع الخاص من أنواع المشي بالمفعول المطلق، فتقول مشى محمد مشية المتكبر، أو مشى مشية سريعة. جلس الطالب، طيب الطالب طلاب لهم أنواع كثيرة جدا من الجلسات، بعضهم يجلس جلوس جيد وجلوس سيء وجلوس صحي وغير صحي، فالجلوس أنواع كثيرة. فيمكن أن نبين نوع الفعل، يعني نوع الفعل جلس، بطرائق منها المفعول المطلق. فتقول جلس الطالب جلوسا صحيا، أو جلس الطالب جلوسا طويلا، أو جلس الطالب جلوس المتعلم، أو جلس الطالب جلوس المؤدب. فقولنا جلوسا صحيا أو جلوسا مؤدب هذا مفعول مطلق، لكن فائدته بيان نوع الفعل. إذن فالمفعول المطلق يبين نوع الفعل إذا كان منعوتا موصوفا أو كان مضافا، إذا كان منعوتا أو كان مضافا. جلست جلوسا صحيا، نعت، جلست جلوسا طويلا، أكلت أكلا كثيرا، قرأت قراءة خاشعة. أو أضفت المصدر، جلست جلوس المؤدب، أكلت أكل الجائع، قرأت قراءة الخاشع. فهذا هو الغرض الأول أو الفائدة الأولى، بيان نوع الفعل متى؟ إذا كان المصدر منعوتا أو مضافا. الفائدة الثانية للمفعول المطلق بيان عدد الفعل، بيان عدد الفعل. فأنت تقول جلس، كم مرة فعلت الجلوس؟ انطلق، كم مرة انطلقت؟ كتب الطالب، كم مرة كتب؟ يعني الفعل قد يتعدد، قد يكون له عدد، تبين عدد الفعل بطرائق منها المفعول المطلق، كأن تقول ضربت اللص ضربة، عرفنا أنك ضربته مرة واحدة، أنك فعلت الضرب به مرة واحدة، أو تقول ضربت اللص ضربتين، يعني ضربته مرتين، أو تقول ضربت اللص ضربات، علمنا أنك فعلت ذلك أكثر من مرتين. ومن ذلك أيضا أن تقول ضربته 50 ضربة، ضربته 50 ضربة، هنا ننتبه إلى أن 50 صارت هي المفعول المطلق، وأما ضربة فسيأتي أن كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز، 50 ضربة فضربة تمييز، طيب و50 مفعول مطلق، طيب كيف كانت 50 مفعولا مطلقا والمفعول المطلق لابد أن يكون مصدرا؟ نقول هناك بعض الأسماء تكتسب المصدرية من التباسها بالمصدر، تلتبس بالمصدر فتكتسب المصدرية بذلك، فيصح أن تنتصب على المفعولية المطلقة. فهنا 50 جاء المصدر نعتا، جاء المصدر تمييزا لها، 50 ضربة، فلما جاء المصدر تمييزا للعدد اكتسب العدد معنى المصدرية فجاز نصبه على المفعولية المطلقة، ضربته 50 ضربة وهذا مضطرد، ضربته 30 ضربة، 15 ضربة، 15 ضربة، قال فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين مفعول مطلق. دعوت الله دعوة، ودعوت الله دعوتين، ودعوت الله دعوات، كلها مفعيل مطلقة، والغرض والفائدة منها بيان العدد. وأما الفائدة الثالثة للمفعول المطلق فهو التوكيد، التوكيد إذا لم يكن المفعول المطلق لبيان النوع، يعني ليس موصوفا ولا مضافا، ولم يكن لبيان العدد، يعني ليس دالا على عدد، فالغرض منه والفائدة منه التوكيد، مثل حفظت القرآن حفظا، كلم الله موسى تكليما، ضربته ضربا، التوكيد. والتوكيد كما سبق شرحه أكثر من مرة، المراد بالتوكيد هي الكلمة التي لا تأتي بمعنى جديد، وإنما تؤكد المعنى المعروف قبل دخولها وتقويه وتحققه، فهذا للتقوية والتحقيق. فهذا ما يتعلق بالمفعول المطلق، بقي عليه أيضا بعض الأحكام والأمثلة، نتركها إن شاء الله في الدرس القادم، ونلتقيكم حينها على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.